ثم قال: الدين هو الطاعة والعادة والخلق. معنى الدين في مدلول هذه الكلمة لغة يطلق على الطاعة، فقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. الدين يطلق على الطاعة، الدين يطلق على الطاعة، ويطلق أيضا على العادة التي ألفها الإنسان وأحبها وأصبح معتادا على فعلها، يعملها لحبه لها. فالدين هو الطاعة، والدين أيضا يطلق من إطلاقاته الآن، يطلق على العادة، ويطلق على الخلق الذي المرء محافظ عليه أو مستمسك به. فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعلى دين عظيم، على خلق عظيم، لعلى دين عظيم. يوضح ذلك قول عائشة أم المؤمنين عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، أي أن الأعمال التي في القرآن التي جاء في القرآن الأمر بها، والتروك أيضا التي جاء في القرآن النهي عنها، شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل بذلك على التمام والكمال، فكان قدوة وأسوة لعباد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.